النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. حياة الذل لا لا أرتضيها، وحب الموت بالعز مرام. حياة الذل لا لا أرتضيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 22 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 200 هالك ومئات المصابين بهجوم استشهادي على تجمع للرافضة في مدينة كابول، هلاك وإصابة 10 عناصر من الجيش المصري المرتد على الأقل، وتدمير العديد من الآليات شرق وجنوب العريش. البداية من ولاية خراسان، وبفضل الله وحده انطلق الأخ الاستشهادي عثمان الخراساني تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو تجمع للرافضة المشركين قرب حسينية الزهراء في منطقة دشت برجي بكابل، حيث كانوا يحيون ذكرى هلاك طاغوتهم زعيم الرافضة الهزارة عبد العلي المزاري، فتوسط الأخ جمعهم وفجر سترته الناسفة فيهم، فهلك أكثر من 200 رافضي وأصيب مئات آخرون ولله الحمد. وفي وقت سابق انطلق أحد الإخوة الاستشهاديين تقبله الله مرتديا سترته الناسفة نحو آلية تقل مسؤول الحج والأوقاف في ننجرهار، والذي يعد من أشد المحاربين للمجاهدين والمحرضين على قتالهم، حيث فجر الأخ سترته الناسفة على سيارة المرتد في مدينة جلال أباد، ما أسفر عن هلاكه وخمسة من أفراد حمايته. من جانب آخر، فقد تم قصف ثكنة عسكرية للجيش الأفغاني المرتد بقذائف الهاون في منطقة مانوكي بقاطع كنر، وكانت الإصابات محققة. كما أصيب عنصران من الاستخبارات الأفغانية المرتدة إثر استهدافهم بأعيرة نارية جنوب غرب جلال أباد، فيما تم اغتيال رافضي مشرك وإصابة آخر إثر استهدافهما بأعيرة نارية في مدينة كويتا غربي باكستان ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، فقد فجر جنود الخلافة في قاطع العريش 4 عبوات ناسفة على آليات للجيش المصري المرتد جنوب وشرق مدينة العريش، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين وتدمير عربة همر وجرافة وإعطاب دبابة. كما استهدف جنود الخلافة دورية راجلة للجيش المصري المرتد بمنطقة الوادي شرق مدينة العريش بعبوة ناسفة، واستهدفت مفارز القنص تجمعا لهم قرب حاجز الغاز جنوب المدينة بالأسلحة القناصة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 10 مرتدين على الأقل ولله الحمد. وإلى ولاية بغداد، حيث تمكنت إحدى المفارز الأمنية من تصفية مسؤول في الحشد الرافضي وعنصر آخر إثر استهدافهما بالأسلحة الكاتمة في منطقة الجادرية وسط مدينة بغداد، كما قامت مفرزة أخرى في المنطقة ذاتها بتصفية مرتد في شرطة المرور إثر استهدافه بالسلاح الكاتم ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، تم استهداف عنصر من صحوات الردة في بلدة يلدة بالأسلحة القناصة ما أدى إلى هلاكه. أما في ولاية شمال بغداد، فقد خاض اثنان من جنود الخلافة وهما أبو خالد المجمعي وأبو نبأ العراقي تقبلهما الله اشتباكات عنيفة مع عناصر من ميليشيا سرايا السلام الرافضية، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة ليترجل أبو خالد شهيدا كما نحسبه والله حسيبه، بينما فجر الأخ أبو نبأ حزامه الناسف وسط جموع المرتدين، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم. كما هاجم عدد من جنود الخلافة ثكنتين لميليشيا سرايا السلام الرافضية على طريق الكويت في الإسحاق، حيث دارت اشتباكات عنيفة هلك على إثرها 4 مرتدين وأصيب 7 آخرون على الأقل. كما تم استهداف طريق إمداد المرتدين بالأسلحة الخفيفة ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. هذا وقد تم تصفية مسؤول الحشد العشائري في منطقة الشط بالطارمية، كما تم استهداف المسؤول في الحشد العشائري في منطقة العكسة بعبوة ناسفة ما أسفر عن إصابته وإعطاب آليته ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، هلك 3 من الحشد الرافضي وأصيب 6 آخرون، بينهم مسؤول استخبارات لواء 56، ودمرت آليتان قرب قرية السعدية في الحويجة، فيما تم استهداف عجلة رباعية الدفع للحشد الرافضي بعبوة ناسفة قرب قرية غيدة جنوب داقوق، ما أسفر عن تدميرها وهلاك من فيها، كما تم تدمير آلية للحشد الرافضي وهلاك من فيها بتفجير عبوة ناسفة قرب قرية البو محمد جنوب داقوق، ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد استهدف عدد من جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عجلة رباعية الدفع تقل عناصر من الشرطة الاتحادية على الطريق الرابط بين تكريت وسامراء، ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم وإحراق العجلة، ولله الحمد. وفي ولاية البيضاء هلك أحد عناصر الحوثة المشركين وأصيب آخر إثر صد هجوم لهم في عقبة زعج بمنطقة قيفة، ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد تم تدمير وإعطاب 3 آليات عسكرية للحشد الرافضي بكمين لجنود الخلافة على طريق قرية إمام ويس شمال شرق بعقوبة، كما سقط عدد من الهلكة والجرحى من الشرطة الاتحادية الرافضية، وتم تدمير عربتين رباعيتي الدفع بهجوم على إحدى نقاطهم على الطريق الرابط بين مندلي وبلد روز، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار هلك ضابط وعنصران من الجيش الرافضي بتفجير عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم قرب الحدود المصطنعة بين العراق وجزيرة العرب، ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الفرات، حيث تم استهداف نقاط الجيش النصيري في أطراف مدينة البوكمال بعدد من القذائف الصاروخية، ما أسفر عن هلاك 4 مرتدين، فيما تم تدمير جرافة للجيش النصيري إثر استهدافها بصاروخ موجه على أطراف مدينة البوكمال، كما تم استهداف أحد عناصر الجيش النصيري بالأسلحة القناصة في أطراف المدينة، ما أسفر عن هلاكه، ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 200 هالك ومئات المصابين بهجوم استشهادي على تجمع للرافضة المشركين في مدينة كابل، هلاك وإصابة 10 عناصر من الجيش المصري المرتد وتدمير العديد من الآليات شرق وجنوب العريش. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسودي وجيش في العراق له احتدام، لكم بالشام جيش كالأسود وجيش في العراق له احتدام، فنصر الله آت لا محالا، وجند الله للدين أقاموا، وجند الله للدين أقاموا، وجند الله للدين أقاموا.